ولذلك يؤثرون وفيه معناه أنشدوا أن قصد لمن خرج ولات اسماء احتيال لشروط رأي المراوي. وقال وقال وفي معناه كان كثير الأرعى لأنهم يلبسون الحق بالباطل تارة بعمد وتارة بجهل بالنسبة إلى كثير منهم وتارة باصطلاح لهم وضعوه ليس كل واحد يفهمه فلهذا تقع بينهم أخطاء كثيرة ويغلط الناس فيما يقوله عنهم بسبب الجهل باصطلاحاتهم ومراداتهم وهذا من أسباب إحداث هذه البدع الخروج عن الطريق الذي سلك الأمة فلاحظ الاصطلاحات وأشياء وكذلك لأنفسهم سببت لهم مشاكل كثيرة ووقوعا في بدع كثيرة حتى أفضى بهم ذلك إلى أن يقعوا في أنواع من الإلحاد والفساد بسبب الجهل وقلة البصيرة. فلا طريق للعد في النجاة في الصلاح في السعادة في السلامة أحسن من الطريق التي سلكها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتلقوا عن نبيهم وتبعهم سلف الأمة فأخذ الأمر على ظاهره على وجهه بالأوامر والنواهي بعبارات واضحة وأساليب بينة حتى سلك الناس صراطا مستقيما واضحا وابتعدوا عما حرم الله عليهم وعما كرهه لهم بألفاظ واضحة عبارات بينة لا تزلت على من قرأ ولا من سمع. الله المستعان. نعم. لحسد النفوس على زريرة الغنم. على إيش؟ لحسد النفوس على زريرة الغنم. النفوس هنا أو الفيوس؟ احتمل له السياق قبل احتمل الفيوس ولا معنى من تفريق النفوس نفوس الفيوس يعني أو نفوس الناس الذين يريدون أن يأخذوا الغنم ويسرقوها. ما يشير شيخ الحديث ما بيبان بعامل الاختلاف في زريرة الغنم بأسد لها من الحرص على المال في الدنيا قد يقع ان ارى اشارا لهذا قد يقول ان يقال المراد بهذا ان النفوس لها مقاصد ولها مرادات ولها كمثل الفلوس التي تريد هذا يريد العين وهذا يريد العين فيتقاتلان فيتلاطحان عليها. ولذلك يبحروا فيما لهم في انشدوا انا قد من شهوى من خلق ولكن ما احتيالي لسوء راي المراوي. وقال لهم انه كان سكين من العاد ومريد من المراد كما في السلام عليم يقول سمعت العباء ثم الذي يقول كان لي بدايه حسنه فكنت اعرف كم بقي بيني وبين رسولي الى مسلمين من الظفر بمراده فرايت ليله من ليالته من مسلمين تتهبه كاني اتهبه من حاله اتبهده من حاله جبل فعرفت رسولا الى مره تارك حديث ورق من الموت فرأيت قولي يقول يا عباس الحق لم يرد منك ان تصل الى ما كنت طلب ولكنه فتح على لسانك الحكمه قال فاصبحت وقد اهنتك منك الحكمه. فقال سمعت الاستاذ عني يقول كان شيخ من الشيوخ الارحام والطلاب فقد لمدة من غدير الفقراء ثم ظهر بعد ذلك العلامات عليه فسئل عنه فقال وراه الرزق وقع الحجاب قال وكان يستاد ومعلمين وقع شيء في سلال المجلس يشوش قلوب الحاضرين يقول هذا من غيرة حتى يريد ان لا يدري ما يدري في سفرها الوقت وانفجر في همت همت بهم همت بسيارنا حتى اذا نظرت ثم ذات هاجها الحسن ما كان على جبال حسن وعذبت بالهجر حتى شفني الحجر قلت ذكر هذه كنت مثل هذه الامور في باب الغيره يمر الطمع حتى دار الطيوره وبعض الناس ما يطيق ما يعطيه لله المستكين من السابقين ومن السابقين والمقربين فقد سموا اثمانا كبيرا كما تقدم لكن لم يخلو كرم ان حكم مع ذلك العبد العقرع العظيم عنده وكون العبد ليس اهله كما يرى الكريمه ان تتجلد لانفها وهذا المعنى صحيح كما قال تعالى والله جاءتهم ايه فإذا جاءت حمارتهم قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يبان رسالته وكما قال تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه يطمع عليك من حسابه من شيء كما من حسابك عليه من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنين بعضهم ببعض يقول هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وهذا المعنى إلى ذلك غير ذكر العبد وظلمه وإقامة الحجة الحجة عليه أو بيان حكمة الرب وعدله كان حسنا فإن الله سبحانه يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وهو لا يمنع من ذلك ما يستحقه العبد أصلا ولا يمنع الثواب إلا إذا منع سببه وهو العمل الصالح فأما مع وجود السبب وهو العمل الصالح فإنه ميم من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هما فهو سبحانه يعطينا يحيى ما مال ما أعطى ولا معطي ليل ومنع لكن من على الإنسان بالإيمان والعمل الصالح ثم لم يمنعه موجب ذلك أصلا بل يعطيه من الثواب والقرب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وحيث منعه ذلك فلا يبقى سببه وهو العمل الصالح ولا رد أن يهدي من يشاء ويضل من يشاء لكن ذلك كله حكمة منه وعدل فمنعه للأسباب التي هي الأعمال الصالحة من حكمته وعدله وأن المسببات بعد وجود أسبابها فلا يمنعها بحال إلا إذا لم تكن أسبابا صالحة إما بحساب العمل وإما بسبب عارض موجبه ومقتضى فيكون العدم المقتضى أو الوجود المانع فإذا كان منه وعقوبته من عدم الإيمان والعمل الصالح ابتداء حكمة منه وعدل فله الحمد في حاله وهو المحمود على كل حال كل عطاء من صبر وكل عقوبة منه عدل وهذا يغلط فيه كثير من الناس في تمثله بالأشعار وفي مواجهه لهم فإنهم يتمثلون بما يكون بين المحب والمحمود والسيد والعبد من العباد من صدق الحب من صدق المحب والعبد في حبه واستقراره يسعه الله بحب المحبوب والسيد ويرابه وصده كالبيت الذي انشد حيث قال انا صد ممن حويه منك ولكن ما احتيالي لسوء راي الموالي وفي معناه قال شقيق لا يعاد ومريض لا يراد ومريض لا يراد وهذا التمثيل يشعر بأن العبد صادق الإرادة تام السعي وإنما الإراد من المولى هذا غلط من الكفر إن الله يقول من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة وقد أخبر أنه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأنه يضاعفها سبع مئة ضعف ويضاعفها أضعافا كثيرة وأخبر أنه من جاء بحسنة كتبت له حسنة كتبت له حسنة كاملة فإن عملها كتبت له عشر حسنات إلى سبع مئة ضعف أضعافا كثيرة ومن هم بسيئه لم تكتب عليه فان تركها لله كتبت له حسنه كامله وان عملها لم تكتب عليه الا سيئه واحده قال سبحانه والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم وقال ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وقال من كان يريد حرث الآخرة يجده في حرثه إلى أن كان ذلك فكيف يظن أو قال إن العبد يتقرب إليه كما يتقرب العبد والمحب الصادق إلى محبوبه وسيده وهو مع ذلك لا يقربه إليه ولا يتقرب منه بل يكده ويبلغه كما يفعل ذلك المخلوق إما لبخله وإما لتضرره وإما لغير ذلك وقد ثبت هذا نسوء ظن بالله وقياس الله سبحانه على المخلوقين المخلوقين فيهم الظلم وفيهم الجهل وقد يريدهم الإنسان وقد يحبهم وقد يقصدهم فيصدونه لكن المولى العظيم جل وعلا من أراده صادقا قبيلا وزاده من فضله وأعانها خير سبحانه وتعالى ولهذا قال جل وعلا ولو يهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى وأخبر كما تقدم أن من جاء بحسنة فهو أكثر من ثالثة وكذلك قال جل وعلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنه يسر اليسرى ومن أقبل عليه جل وعلا اتقى وسار إلى ما رضيه عن إخلاص وعصب وتباعد عن الموانع فالله يقبله ويزيد من فضله جل وعلا ولا يرده سبحانه وتعالى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح انه قال لله اشد فرحا بصوت عبده من احدكم يرى راحلته اذا وجدها عليها طعامه وعليها طعامه وشرابه ممن يكون مستوى بصوت السائرين اعظم فرحا لمن يكون بصوت السائرين اعظم فرحا بثوبة التائب ومن يكون بثوبة التائب أعظم أعظم فرحا منه من الغادر لطعامه وشرابه ومركبه بعد الخوف المخزي والهلاك فإن يتمثل له بالتجلي والصد والإعراض وشروط رأي وعين وبحق الله مما يفعله السادة لعبيده ومعبود مع حبه وكيف يتمثل له بقول سكين لا يعد ومريد لا يراد وهيث الصادق لا يصلح نعم وهلف الصادقين مع الله سقيم الألعاب فهل أراد الله أحد بصدق فلم يرده الله بل ثبت في صحيح مسلم أن الله يقول عبدي مرضت فلم تعدني قال ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين فيقول إن عبدي فلانا مرض فلم تعدني إن عينك لعدته لوجدتني عنده والله قد أخبر أنه من كان يريد حرث الآخرة يجد له في حرثه وقال ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وفي جملة كان الباب تسليم بما وعده الله عباده الصالح الصالحين ونسبة لله إلى ما نزه نفسه عنه يضل العباد بإضاعة أعماله الصالحة بغير لب له ولا عدوان. ونسبة الله ما هي نسبة لله؟ نسبة الله إلى ما نزه نفسه عنه. ما عندك؟ ونسبة الله ما عندك الله؟ ما في لله ونسبة الله. نعم. نعم. وإن كان وزهير منهم والعدوان تمثيل لله بالسيد البخيل الظالم ونحوه إقامة العذر وإقامة للعذر للعين وإقامة لعذر النفس ونسبة لها إلى الجنة واجب ففيه من الكبر والدوام فيه والحق الذي لا ريب فيه أن ذلك جميعه سيكون إلا من تفريط العبد وعدوانه لئلا يكون العبد الذي عمله صالحا ويكون له من السيئات ما يغفر العبد وإنما العبد ظالم جاهل يعتقد أنه قد أتى بما يستوجب كمال التدريب والعلم الذي أتى به إنما يستوجب به اللعنة والغضب بمنزلة من معه نقد مرصوص جاء ليشتري متاعا رفيعا فلم يبيعوه فظن أنهم ظلموه وهو الظالم وهو في ذلك شبيه لأحد ابني آدم إن قربها قربان فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لما اطمأنت قال إنما يتقبل الله من المتقين. هذا واقع هذا واقع قد يظن الإنسان أنه مغفور وأنه مظلوم وهو ظالم لأنه ما فكر في عمله وتقصيره غروبا وتغيير ويظهر الشماته ويظهر الحزن ويظهر كذا وانه مظلوم وانه وانه ولا يفكر في عمله الضعيف او الباطل او المغشوش فاحسب انه على شيء وليس على شيء ويبدا يحاسب نفسه وينظر فيما قدم ولا يتهم ربه فان ربه جل وعلا هو الجواب الكريم سبحانه وتعالى فلا بد ان يحاسب نفسه حتى ينقي عمله حتى يكون عمله خالصا وحتى يكون موافقا للشريعه وحتى يكون بعيدا صاحبه عن الكبر والعجب والخيله وإذا قد يعمل عملا صالحا قد يخلص لله ويبتلى بالعجب ويقول منح على الله وانه فعل وفعل وفعل فمننا عليك ان اسلموا ولا تمنوا عليه اسلام بل الله يمن عليكم وانها بات من ذلكم مصابرا فالعبد يعمل ويجتهد مع هذا يجري عن نفسه ويتهمها بالتقصير وان حق الله فوق ذلك سبحانه وتعالى. نعم. وعلى هذا الاصل تخرج حكايه عباس وامثالها فانه لم يعين مطلوبه ومراده واما العمل الذي عمله فقد طلب امرا ولم يات بعمله الذي يصلح له واما كون الحق لم يرد منه ان يصل الى مطلوبه فقد يكون من عدم استئهاله وقد يكون من تضرره لو حصل له وكم ممن يتشوق الى الدرجات العاليه التي لا يقدر ان يقوم بحقوقها فيكون وصوله اليها وماله حقه وهذا في امر الدنيا كما قال تعالى ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأخذهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. وغالب من يتعرض للمحن والابتلاء ليرتفع بها ينخفض بها لعدم ثباته في المحن بخلاف من ابتلاه حق ابتداء كما قال تعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه وانتم تنظرون. وقال يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقت عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسألوا دمارك فإنك إن أعطيتها عن مسألة أوتيت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. وقال إذا سمعتم بالطاعون ببلد فلا تقدموا عليه وإذا وقع بغرور أنتم بها فلا تخرجوا فرارا منها. قال أطعتم وعلموا أن من سنة الحق مع أوليائه. الله قال يا رب صلى الله عليه وسلم سنة الحق مع الوالدين وما ذاكرتني غيرا صلاة المسلمين. قال أجعل قلوبهم كما يشاء العالمين فتوارى على قلوبهم أن يعيدها خالصة للمسلمين. قال أبو قاسم قال أبو قاسم على وجهه سنة احتمى عيني أنهم يعتقدوا غيرا أو لا حلوا شيئا أو بعده بقلوبهم شيئا كيف عليهم ذلك فيضع على قلوبهم بأن يعيدها خالصة للمسلمين فهذا فمن اعتقدوا. وقال سنة السلمين يقول سنة أبا زيد والذين فقال يقول سنة إبراهيم والسلام سنة محمد بن حسان يقول بينه وسنة أبلغ في جبل الإبراهيم إذ خرج عليه أحد النساء ربا قد أحبطته الصمود والرياح فإن نظر إلي ولى هارما فسميته وقلت له فأذني بكلمة فقال احذروا فإنه لم يكن لا يحب أن يرى في قلب عبده سوى. وقال احذروا فإنه غيره وإن كان إنه غيره فلا يحب أن يرى في قلب عبده سوى. وقال سنة السلمية يقول ثم يقرب هذه يكون الحق غيره ومن أمرته إنه لم يجعل إليه كنيسا سوى. قلت هذه الآية تدخل في الغابة التي وقفها النبي صلى الله عليه وسلم وصاب غيرته لهم أن يأتوا منهما حلم العلم وأعظم الذنوب أن تجعل لله مثل ما هو خلقك وتجعل ما هو إلها آخر والشرك منه دليل ومنه بطيء فالمقتصدون طاعوه وأهل التوحيد والسابقون المجردون قالوا بمستحبه وواجبه ولكن أحبهم وأهل التوحيد ولكن أفضل إليه من الشرك ولهذا كان الشرك غير مغفور بل هو أعظم الذنوب بل هو أعظم الذنب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن مثل القامة من الزرع تفيض هدوء تارة تميلها وتؤذرها أخرى ومثل المنافق كمثل شجرة الأرض لا تزال ثابتة على ركنها حتى يكون أصحابها كما عندها. فالله تعالى يبتلي عبده المؤمن ليطهره من الذنوب والمعاصي ومن رحمته لعبده المخلص يعني من الزرق تزيل الريح هكذا وهكذا وهكذا المؤمن يبتلى بأنواع المصائب. أما الكافر المنافق مثل شجرة الأرض شجرة معروفة لا تزال قائمة حتى تنجح مرة واحدة. وهكذا الغالب على كفرة المنافقين السلام والصحة والعافية حتى يرمي عليه الأجر نسأل الله السلامة. ومن رحمته لعبده وخلقه أن يصرف عنهم ما يغاب عليه منه كما قال تعالى كذلك لنصرف عنه السرور والبأس أنه من عبادنا المخلصين وكما قال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون فإذا صرف عنهم ما يغاب عليه منه كان ذلك منه رحمة ذلك من رحمته به واصطفائه إياه فإن كان في ذلك مشقة عليه فوتارة يمنعه مما يكرهه له وتارة يطهره منه بالابتلاء فإذا كان يغاب من ذلك فإذا فعل العبد ما لا يغاب عليه فقد يعاتبه على ذلك مسلما له. كما قال أبو قاسم وحكي عن السري أنه قال كنت أطلب رجلا صديقا مرة والمعنى في هذا أنه سبحانه قد يحمي عبده فضلا منه وإحسانا عن الذنوب فلا يقع المهالك والمعاصي والشرور فضلا من الله وإحسانا وغيرة من الله على عبده أن يقع في محارمه. وقد يبتلى بالزلة والحفظة فيبتلى بشيء من الأمراض والمصائب ليطهره من هذه المعايب من هذه المعايب ويرجع إلى ربه في التوبة والإنابة ويتنبه. فطرف يبتلى بالعافية والصحة والسلامة والاستقامة والشكر لله والقيام بحقه هذه نعمة السراء. وترك يوسى بنعمة الضراء ليستقيم إذا ابتعد عن من حضر الله عليه وليحاسب نفسه وينظر في عيوبه لعله يتطهر مما قد وقع عليه من الزلات والأخطاء. اللهم استعان. وحكيان الكريم وقالت مطرقه رجل صديقا مرة من الأوقات فمرت صحيبا من جبال غيوان لجماعه زمنا جمع ومر وهم ان فسالت عن حالهم فقالوا ها هنا رجل ياخذه السنه مره فيدومهم فيجده الشفاء فدخلت حتى خرج وتعالهم فوجدوا الشفاء فقفلت اثره وتعلقت به وقلت له به عله باطنه فما دواها فقال يا كريم أني عني فإنه يلوم ما يراك تجاسل ويلوم فاسقط من عينه وعلى من قوله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقوله فلا تجعل مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وقوله ومن يشرك بالله فسلم ما حر من السماء فقد صبه كذلك ويريح في مثال صحيح وقوله ملكا يحيي من يؤمن ومن يؤمن ذلك ملكا يحيي من يؤمن ذلك ملكا يحيي من يؤمن فقوله فلن كان الشيطان بسبب فلن تذكرين العاشرين واما مقام واما مقام الرجل وامثاله واما مقام الرجل وامثاله حيلان في الجنه بجبل الجنه فان جبل الجنه هذا الحق فان انكر للمسلمين بكونه بساحل البحر وجاءه بين النصارى في منزله السلام ومن جنة السلام والاسكندرية والرسول والسرور والسلام صالح المسلمين المقيمون بالسرور والنفاق في سبيل الله فما ورد من الاثار في فضل هذه البقاع فلفضل النفاق في سبيل الله واما بعد فنزلت النصارى عليها وانصرها على مكه وضعافه فلم يلق فيها فضل وليس به في تلك الاوقات احد من الصالحين ولا يزرع في دين الناس اسم البوادي والجبال الا عند الزراعه والفتن اذا كان المسلم بالنصر يلجا اليها عند الفتنه في دينه فيهاجر الى حيثها مختلفا ان المهاجر من هجر من هواه عنه وقد بسطنا هذا في غير هذا في غيره وقد بسطنا هذا في غيره من هذا الموضع قلت فاق المهاجر والمعنى في هذا انه مشروع بقاء المسلم مع اخوانه في القرى والامصار بالتعاون على البر والتقوى والتناصح والعلم المعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم وتعلم العلم وتفقه في الدين ولا يشرع الخروج من الدوادي وجعل ساحه المسلمين التعاون معهم الا اذا دعت الحاجه الى ذلك كما في الحديث الصحيح ان يكون في اخر الزمان يمسك ان يكون خير ما يمر نصف غنم يتبع بها شعث الجبال وموقع قصر يفر بدون يفر اذا دعت الحاجه الى ذلك لان الامصار خربت والقرى بسبب الشر وكثره الفساد وخاف الانسان على دين وخرج الى البوادي لهذا الامر فهذا من باب الاحتياط والحرص على سلامه الدين وهذا بالحديث الاخر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من خير الناس قال المؤمن مجاهد في سبيل الله غير ثم من قال المؤمن في شيء من الشعائر يعبد الله ويدعو الناس بشده يعني عند العلماء يعني عند الحاجه الى هذا وعند خوفه على نفسه والموجود بين المسلمين وتعاونه معهم هذه سنه الرسل عليه الصلاه والسلام كانوا مع الناس يخالطونهم ويدعونهم الى الله ويبلغونهم رسالات الله وينصحون لهم ويامرهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر حتى يظهر الحق وحتى ينتشر الحق وحتى يجحد الباطل تمام اسمعنا يا شيخ الشيخ صغيره وكبيره فتيه ودقيقه الله الشيخ الله اشرح لنا هذا الشيخ الاكبر معروف لذات الاوثان وتعلق الاصنام ودعاء الاموات والاستغاثه بالاموات هذا كل الشيخ الاكبر راهب وهو دقيق ما يكون في القلوب وهي وقال الله وقال محمد الناس وثنائه فقد يتعبد او يصلي او يصوم او يقرا عند الناس سرا في قلبه ليثنوا عليه ويمدحوه قد يقرا لذلك وقد يذهب الى محلات يثنى على الذهاب اليها حلقات العلم أو المساجد البعيدة يصلي فيها لا لقصد الله بل للرياء. فالشرك يكون في أشياء دقيقة تكون في القلوب لا يعلمها إلا علم الله سبحانه وتعالى وإن رأى الرياء. ولهذا قال الحديث الآخر حديث أبي سعيد أنا أخبط من الله وأخبط عليكم عندي من أسف الدجال ثم بلى قال الشرك كفي يقوم الرجل ويصلي فيغير صلاة لما يرى من نظر إليه. قال الله الآخر من سمع سمع الله به من رأى رأى الله به. فالحاصل أن الشرك فيه خفي وفيه جلي فيه الدقيق وفيه كبير. فالدقيق ما يكون في القلوب ويكون في بعض الألفاظ التي لا يتكلمها الناس. الشرك الظاهر ولكن تراه الناس ويسمعونه كدعاء الأموات واستعاذة بالأموات سب الإسلام وطعن الإسلام وسب الأنبياء أشياء واضحة نسأل الله العافية. وما يكون من الشرك الخفي مثل ما قد يتبع الناس ما شاء الله وشاء فلان لأن الله بالنبي بأمانة فيخفى على بعض الناس هذا فلا ينتبه من الشرك. فلهذا يقع في كلام الناس كثير الحلف بغير الله وما شاء الله وشاء فلان لأن الله بجهل في قلة علمه. هذا الحديث ينطبق على من خاف على نفسه كذا العقل. نعم نعم في بلد في هذا السرور وخرج الى البلد لا بأس. وتبرر أبانا ما نجد الحق نحو ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم أن من يحسن على أن يأتي محارمه فيصرون في ذلك ما لا يحبه من حضور المضاع وقد يعلم بها ما ذكر على مرافقه وعطايا التي لأوليائه أن يضعها في غير محلها فجعلوها وتجعلوا غير كتابة في أمره ونهيه وتاركا لقضائه وقدره واما الغيره من اهل السبيل فتدوانا بها معنى الشرعي وان بعض المؤمنين تنتهى محارم الله ويكون في ذلك ايباء المقربين من غيره من يكون السعي لغموضهم من هذا الله وذلك قد ولى به امرا من كان على محارم الحق ومرضاته أن تكون في غير محلها وهذا قريب وقد ينالها أن يرى الإنسان أن يشاركه غيره في تبليغ الحق ومواهبه ويكون على حسدا واستكبارا وشبها بغيرة الضرائب على الرجل أو غيرة الزحور على الأنثى. هذا اللفظ الباطل ولا يغار أن أحد يشارك في طلب العلم وفي كثرة الصلاة وفي كثرة الصيام وفي الجهاد هذا حسد وبغض لا يجوز هذا. ويشبه غيرة النساء على أزواجهن ويشبه غيرة الفحول من الفلوس والجمال على الأنثى غيره. يعني الواحد من يحب أن يكره الناس الخير يحب أن يشارك في الخير يحب أن يرى الناس يتسابقوا إلى الخير لا يحسدهم على هذا ولا يحب لهم ترك هذا الشيء ولكن حسد الغبطة لا بأس كان يحب أن يفعل منهم في الخير يحب أن يقرأ كما قرأوا يحب أن يجاهد كما جاهدوا يحب أن يصدق كما صدق فلا طيب. أما أنه يكره يشاركوه يحب أن يفرد هو اللي يعبد الله وحده هو اللي يتقي الله وحده دون الناس هذا حسد الغبطة في المنكر. وقد من يقول أن يرى على الحق أن يذكره أحد أو أن يعرفه أحد وأن ينظر إليه أحد ما يرى الإنسان على محبوبه العزيز عنده كما تقدم عن السلم وكما حكاه عن بعضهم قال قيل لبعضهم أتريد أن ترى فقال لا قيل ومن قال أنزه ذلك الجمال عن نظر يزهي قال وفيه وكنا لا أنشدوا قال وكنا لا أنشدوا إني لأحسد ناظري عليك حتى أعرف أغض حتى أغض إذا نظرت إليك وأراك تقصر في شمائلك التي هي فتنة تغضب منك عليك وكما نذكر في باب المحبة فقال سنة الشيخ وكما ذكر في باب المحبة وقال سنة الشيخ عبد الرحمن السلمي يدور سنة منصور بن عبد الله يدور سنة الشيخ يدور المحبة أن تغضب عليه والمحبوب أن يحبه ويدرك وهذا أيضا وجه فاسد جدا وهو جهل لله وبما يستحقه وتشبيه له بالمحبوب من البشر. وأما المثال قائل أنه إذا رأى الله حصل بذلك نقص في حتى الله يرضى عنه إن كان إنه يرضى على محبوبه مما فيه عليه غضب فرعى المخد في الغضب شرره الشركة وفيما أمره وكل غضب عليه من نفسه واتفاعه به أن ذلك وذلك كله حال في حق الله ومن قال هذا قد يكون أغار عليه من أن يحبه ومثل لا يصلح أن يعبد وإنما أعبد من يعبده وهو نحو ذلك مما زينه الشيطان للمشركين وأهل الضلال وذلك أنهم قد يدخلون في غيرة الله إنما هو لمواهب وعطايا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتقربوا إليه بأصناف القربات كما قد ولوا السيد وليحصوه عبيدا ومحبيه مما يستحقونه وهذا أمر جهل لله وتكفير لوعده وتدمير له وتزكية لنفوسهم وهو باطل وفي الجملة فالغيرة محمودة إنا أكرت ما نهى الله عنه أكرت ما لم يأمر الله به ولا أجبه ومن لم يكن فيه أحد حالين فهو ممن فسق عنه لربه. والمعنى بهذا أن الغيرة تكون بشرك محارم يظهر أن تندهك محارم الله كما جاء به النصوص. والمعنى الثاني يظهر أن يعبد الله بغير ما أمر تبديل البدع والشرور هذا نقص ولا يجوز للمؤمن ان يتعبد بغير ما شرع الله له المؤمن يغار ان تنتهك محارم الله ويغار ان يعبد الله بغير ما شرع ويدعو الناس الى ان يعبدوا الله بما شرعه الله وان يحذروا ما حرم الله اما ان يغار ليعنف ان لا يعبد معه الله بل وليغرد الناس وليغرد عباده الله وحده وليطعه وحده وليحبه وحده وليصلي وحده هذا المفسد الفاسد المغلح القبيح والحسد المضغي كذلك من يغار ان يرى ربه او ان يحبه هذا ايضا من الجهل وانتكاس الامور بل من سعادته ومن توفيق الله له ان يحب ربه وان يتناهى وان يجتهد في حبه وان يفرح برؤيته وان ينسبه ومناجاته وطاعه امره هكذا يكون المؤمن هكذا تكون سعادة ومن لم يكن فيه احد حالين فهو ممن فسق عن امر ربه والثانيه حال ثم ثم للصادقين فاما غير فعلى ما يحرمه او على ما اباحه الله لعباده ان يفعله وهو لا يصرفه ولا يستطيع فهو تدور كله كما تقدم هذه الغيره الاصطلاحيه من مدحها مطلقا فقد اخطا ومن لما مطلقا فقد اخطا والصواب ان يحمد منها ما حمده وهو رسوله ويذم منها ما ذمه وهو رسوله وما يقع كثيرا بالسالك في هذا الخلق وغيره انه يلبس الحق بالباطل ولهذا السبب ينكر كثير من الناس مثل هذا الطريق لما فيه لبس الحق بالباطل والاخرون يعظمونه لما فيه من الحق والصواب والصواب ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور عند الصواب الفرقان الصواب الفرقان ليش ولهذا السبب يمكن كثير من الناس مثل هذه الطريق لما فيه امر الله على ما يحرمه او على ما اباحه الله لعباده ان يفعله وهو لا يصرفه ولا يستطيع فهو مذموم كله كما تقدم هذه الغيره الاصطلاحيه من مدحها مطلقا فقد اخطا ومن لما مطلقا فقد اخطا والصواب ان يحمد منها ما حمده وهو رسوله ويذم منها ما ذمه وهو رسوله كان يقع كثيرا بالسالك في هذا الخلق وغيره انه يلبس الحق بالباطل ولهذا السبب ينكر كثير من الناس مثل هذا الطريق لما فيه من لبس الحق بالباطل والاخرون يعظمونه لما فيه من الحق والصواب والصواب ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور عند الصواب الفرقان الصواب الفرقان ولهذا السبب يمكن كثير من الناس مثل هذه الطريق لما فيه من نفس الحق والباطل، والاخرون يعظمونه فيما فيه من الحق والصواب والفرقان. والصواب والفرقان معنى في الله والفرقان؟ نعم. لا يستقر في الله. يفرق عن التمييز بين الحق والباطل. هذا هو الله. ومن لم يدعو ان ماذا عرفت السلام عليكم؟ ماذا عرفت السلام عليكم؟ خلق الناس ليهم يجعلهم وهذا يكرم هذا السبب يمكن كثير من الناس مثل هذا الطريق ليعطيه من اجل نفس الحق للباطل، والاخرون يعطيونه لما فيه من الحق والصواب الفرقان. لا هكذا تقول والصواب كذا الخطوط الرقم الصواب الفرقان بين هذا وهذا قريب بين هذا وهذا. نعم. ولم يجعل دونه نورا وما له من نور اصل فيما نكره الاستاذ ابو القاسم الحسين في باب الجماع عن استاذ سليمان الداران. ولا تستعيذ به من النار فإن الناس تنازعوا في هذا الكلام فمنهم من كره ومنهم من قبله. والكلام على هذا الكلام من وجهين، أحدهما من جهة ثبوته عن الشيخ أبي سليمان والثاني من جهة صحته في نفسه وجسده. أما القول الأول فينبغي أن يعلم أما المقام الأول فينبغي أن يعلم أن الأستاذ أبا القاسم القسيمي لم يذكره عن الشيخ أبي سليمان بإسناد، وإنما ذكره موصلا عنه في رسالته عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين والمشايخ وغيرهم، تارة يذكره بإسناد وتارة يذكره موصلا. وكثيرا ما أقوله الرسالة وقيل عنه كلا، ثم الذي يذكره الأستاذ أبو القاسم بالإسناد تارة يكون إسناده صحيحا وتارة يكون ضعيفا بل موضوعا، وما يذكره مرسلا ومحذوفا لقائل أولى. وهذا كما يوجد ذلك في مصنفات الفقهاء، فإن فيها من الأحاديث والآثار ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف ومنها ما هو موضوع. فالموجود في كتب الرقائق والتصوف من الآثار المنقولة فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها الموضوع، فهذا أمر متفق عليه بين جميع المسلمين لا يتنازعون في أن هذه الكتب فيها هذا وفيها هذا، بل نفس الكتب المصنفة في الحديث والآثار فيها هذا وهذا، وكذلك الكتب المصنفة في التفسير فيها هذا وهذا، مع أن أهل الحديث أقرب إلينا إلى معرفة المنقولات وفي كتبهم هذا وهذا، فكيف غيرهم؟ والمصنفون قد يكونون أئمة في الفقه أو التصوف أو الحديث ويرون هذا تارة لأنهم لم يعلموا أنه كذب، فهو الغالب على أهل الدين فإنهم لا يحتجون بما يعلمون أنه كذب، وتارة يذكرونه ونعلم أنه كذب إذ قصدهم رواية ما روي في ذلك الباب ورواية الأحاديث المكذوبة مع بيان أنها كذب جائز. وأما روايتها مع الإمساك عن ذلك رواية عمل فإنه حرام عند العلماء لما ثبت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حدث عني بحديث وهو يرى انه كذب فهو احد الكاذبين، وقد فعل ذلك كثير من العلماء المكاولين انهم لم يكذبوا وانما نقلوا ما رواه غيرهم، وهذا يشهد إذا رواه وقلي وعرف أنه لا لأجل العمل به والاعتماد عليه. والمقصود هنا أن ما يوجد في الرسالة وأمثالها من كتب الفقه والتصوف والحديث من المنقولات عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من السلف فيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه الموضوع. فالصحيح الذي قامت الدلالة على كذبه والموضوع والموضوع الذي قامت الدلالة على كذبه والضعيف الذي رواه من لم يعلم صدقه إما لسوء حفظه وإما لاستهامه ولكن يمكن أن يكون صادقا فيه. فإن الفاسق قد يصدق والغالب قد يحفظ وغالب أبواب الرسالة فيه الأبواب الثلاثة ومن ذلك باب الرضا فإنه ذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا في أثناء الباب. وهو حديث العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه وان كان الاسلام لم يذكر ان مسلما رواه لكن رواه بإسناد صحيح وذكر في أول هذا الباب حديثا ضعيفا بل موضوعا. وهو حديث جابر الطويل الذي رواه من حديث الفضل بن عيسى الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر فهو وإن كان أول حديث ذكره في الباب. فإن حديث الفضل بن عيسى من أوهى الأحاديث واسطها ولا نزاع بين الأئمة أنه لا يعتمد عليها ولا يحتج بها. فإن الضعف ظاهر عليها وإن كان هو لا يتعمد الكذب فإن كثيرا من الجهاد والفقهاء لا يحتج بحديث بسوء الحفظ لا لذلك ولا لاعتماد الكذب. وهذا الرقاشي اتفقوا على الرفيق كما يعرف ذلك أئمة هذا الشان حتى قال أيوب السقياني لو ولد فضل أخرت لكان خير الله. وقال سفيان بن عيينة لا شيء. وقال الإمام أحمد والنسائي وضعيف. وقال يحيى بن معين الرجل سوء. وقال أبو حاتم وأبي زرعة منكر الحديث. وكذلك ما ذكره من الآثار فإنه قد ذكر آثارا حسنة بأسانيد حسنة مثل ما رواه عن السيسي بن سليمان الداراني أنه قال إذا سأل العبد عن الشهوات فهو راض. فإن هذا رواه عن سيسه أبي عبد الرحمن السلمي عن شيخه أبي عبد الرحمن السلمي بإسناده. والشيخ أبو عبد الرحمن كانت له عناية بجمع كلام هؤلاء المسالك وحكاياته مصنفة في أسماء كتاب الطبقات الصوفية وكتاب جهاد السلف وغير ذلك. وصنف في الأبواب كتاب مقامات الأولياء وغير ذلك. ومصنفاته تشتمل على الأقسام الثلاثة وذكر عن الشيخ أبي عبد الرحمن أنه أبي عبد الرحمن أنه قال سميت النصر باني يقول من أراد أن يبلغ محل الرضا فليلزم. من أراد أن يبلغ محل الرضا فليلزم ما جعل الله رضاه فيه. فإن هذا الكلام في غاية الحسن. فإنه من لزم ما يرضي الله من امتثال أوامره واجتناب نواهيه لا سيما إذا كان بواجبها ومستحبها يرضى الله عنه كما أنه من لزم محبوبات الله أحبه الله كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري من عادى لي وليا فقد باردني بالمحاربة وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه فلا يزال عبدي تتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإن أحببت الحديث هو ذلك أن الرضا نوعان أحدهما الرضا بما أمر بما أمر به وترك ما نهي عنه ويتناول ما أباحه الله أحدهما الرضا بفعل ما أمر به وترك ما نهي عنه ويتناول ما أباحه الله من غير تعد إلى المحظور كما قال تعالى والله ورسوله أحق أن يروه إن كانوا مؤمنين وقال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون فهذا الرضا واجب وكذلك ذم من تاب من تركه بقوله ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن وطوا منها رضوا فإن لم يطوا منها إلى هم يسقطون والنوع الثاني الرضا بالمصائب كالفقر والمرض والذل فهذا الرضا مستحب في أحد قولي العظماء وليس بواجب وقد قيل إنه واجب والصحيح أن الواجب هو الصبر كما قال الحسن البصري رحمه الله الرضا عجيب ولكن الصبر معول المؤمن وقد روي في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان استطعت ان تعمل لله بالرضا مع اليقين ففعل فان لم تستطع فان في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا واما الرضا بالفقر والفسوق واما الرضا بالكفر والفسوق والعصيان فالذي عليه أئمة الدين أنه لا يرضى بذلك فإن الله لا يرضى كما قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر وقال والله لا يحب الفساد وقال تعالى فإن ترضان فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين وقال فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه فأعد له عذابا عظيما وقال ذلك لأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم وقال تعالى وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم وقال لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون وقال فلما آسفونا انتقمنا منهم فإذا كان الله سبحانه لا يرضى لهم ما عملوا فمن يسخطه لمن يسخطه ذلك وهو يسخط عليهم ويغضب عليهم فكيف يسوغ للمؤمن أن يرضى ذلك لئلا يسخط ويغضب بما يسخط الله ويغضبه وإنما ظلهما فريقان من الناس قوم من أهل الكلام منتسبين إلى السنة في مناظرة القدرية ظنوا أن محبة الحق ورضاه وغضبه وسخطه يرجع إلى إرادته وقد علموا أنه مريد لجميع الكائنات خلافا للقدرية وقالوا هو الله حب لها مريد لها ثم أخذوا يحرفون الكلمة المرادة فقالوا لا يحب الفساد بمعنى لا يريد الفساد أي لا يريده للمؤمنين ولا يزال عباده الكفر بمعنى لا يريده أي لا يريده للمؤمنين وهذا غلط عظيم لا يحب الإيمان ولا يرضى لعباده الإيمان إمام لا يريده للكافرين ولا يرضاه للكافرين وقد اتفق أهل الإسلام على أن ما أمر الله به فإنه يكون مستحبا يحبه ثم وقد يكون مع ذلك واجبا وقد يكون مستحبا ليس بواجب سواء فعل أو لم يفعل والكلام على هذا مبسوط في غير هذا الموضع. والفريق الثاني من غالط متصوفة شربوا من هذه العين فشهدوا أن الله رب الكائنات جميعها وعلموا أنه قدر كل شيء وشاءه وظنوا أنهم لا يكونون راضين حتى يرضوا بكل ما يقدره الله ويقضيه من الكفر والفسوق والعصيان حتى قال بعضهم المحبة نار تحرق من الغيب كل ما سوى مراد المحبوب. قالوا والكون كله مراد المحبوب وظن هؤلاء ضلالا عظيما من حيث لم يفرقوا بين الإرادة الدينية والكونية والإذن الديني والكوني والأمر الديني والكوني والبعث الكوني والديني والإرسال الكوني والديني كما بسطناه في غير هذا الموضع. وظل هؤلاء ضلالا عظيما حيث لم يفرقوا بين الإرادة الدينية والكونية والإذن الديني والكوني والأمر الديني والكوني والبعث الكوني والديني والإرسال الكوني والديني كما بسطناه في غير هذا الموضع. وهؤلاء يؤول بهم الأمر إلى أن لا يفرقوا بين المحظور والمأمور فأولياء الله وأعداء الله والأنبياء والمتقين ويجعلون الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ويجعلون المتقين كالفجار ويجعلون المسلمين كالمجرمين ويعطون الأمر والنهي والوعد والوعيد والشرائع. وربما سموا هذا حقيقة ولعلي إنه حقيقة كونية لكن هذه الحقيقة الكونية قد عرفها عباد الأصنام كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله وقال قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. بل يشركون الذين يعبدون الأصنام كانوا مؤمنين بأن الله خالق كل شيء وربه وملكه فمن كان هذا منتهى تحقيقه كان غايته أن يكون كعباد الأصنام. والمؤمن إنما خارج الكفر بالإيمان بالله وبرسله وبتصديقهم فيما أخبروا وطاعتهم فيما أمروا واتباع ما يرضاه الله ويحبه دون ما يقضيه ويقدره من الكفر والفسوق والعصيان ولكن يرضى بما أصابه من المصائب لا بما فعله من المعايب فهو من الذنوب يستغفر وعلى المصائب يصبر كما قال تعالى فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك. فجمع بين طاعه الامن والصبر على المصائب قال تعالى وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وقال تعالى وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور. فقال يوسف عليه السلام انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. والقصد هنا ان ما ذكره القتيل عن المسربان من احسن الكلام. هذا ملحق عظيم هذا العظيم جدير من عنايه فان الجدير من الصوفيه ثبت عليهم الامر واخذ او بدع ثبت عليهم الامر بالإرادة الشرعية والإرادة الكونية والأمر الشرعي والأمر الكوني والبعث الشرعي والبعث الكوني والإنسان الشرعي والكوني إلى غير ذلك. الواجب على الإيمان أن يحب ما أحبه الله ورسوله وأن يرضى ما رضيه الله ورسوله من الإيمان والتقوى والعمل الصالح وأن يكره ما كرهه الله ويسخط ما سخطه الله من الكفر والمعاصي ولو كان في قدره بقدره وعلمه سبحانه وتعالى الكوني وإن قدرها الحكمة وأمن فيها الحكمة وأرادها الحكمة لا يقتضي حبها والرضا بها. المؤمن يعلم أن ما كان هو بقضاء الله وقدره هو الخلاق لكل شيء سبحانه وتعالى لكن مثل ما قال جل وعلا ان تكفروا بين الله وبينكم فلا ضال اليكم. وما يحب الفساد المؤمن يكره الكفر والفساد والمعاصي ولا يرضاها ويبتعد عنها ويحذرها وليس مؤمنا كما انه يحب الطاعات واعمال الخير والايمان والتقوى وسائر اعمال الصالحات يحبها ويرضاها ويسارع اليها ويعمل عليها معها ليس بقدر كل شيء بقدر فعليه ان يفرق كما فرق في الرسل فعليه ان يفرق من ما فرق الله بينه ويحب التوحيد والايمان والتقوى والعمل الصالح ويرضى بذلك ويسارع الى ذلك ويعلم انه لما وقع من الناس وثق مع انه قدر ومع ذلك يحبها ويحبها قدر المؤمن الطاعات وسبق علمه بذلك وما احب منه ذلك ورضى منه ذلك وبقى في علمه ما قدر من الكفر والمعاصي وكره ذلك لكنه قدر بحكمه قال تعالى المؤمن ان يحب ما احبه الله ورسوله ويرضى ما ارضاه الله ورسوله وان يكره ما قدره الله ورسوله ويسعد ما سخطه الله ورسوله من الكفر والمعاصي هكذا يرد على الايمان. اما الصوفيه فقد وقع كلامه بالالتباس وظن انه لا مانع من الرضا بالكفر والمعاصي لانه وقع بقدر هذا وهم كبير وضلال بعيد نسال الله العافيه. وان كان في قدر العزه البالغه قدر على هذا ان يكفر او على ان يعصي العزه البالغه فلو حج الى وحده الدامغه سبحانه وتعالى فهو حقوق بالغه لكنه امر ان يحب احبابه ونكره اعدائه ومر ما يرى ونكره ما يكره ان يحب ما يحب ونكره ما يكره علينا ان نتبع ما جاء به اوامر ان قدر فأغاره إلى الله ولو في حجة ذلك سبحانه وتعالى. ولكن المؤمن مأمور بتوحيد الله وإخلاصه ورضا بتوحيده منهي عن كفر بالله وشركه بغير المعاصي مأمور بصلاح ذلك ومن ذلك حفظ المؤمن يحب الله ويحب رضا الله ويطيع الله ورسوله ويظن ما أمره الله ورسوله ويكره ما كره الله ورسوله. رحم الله المؤمن يا الله. وكذلك ما ذكره عن حليم بن عياض انه قال لبكر الحافي الرضا افضل من الزهد في الدنيا لان الراعي لا يتمنى فوق منزلته كلام حسن لكن اشك في سماع بكر الحافي من الحليم. وكذلك ما ذكره معلقا قال يقيل قال السني بين يدي الجني لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال الجنيد قولك ضيق صدر وضيق الصدر لترك الرضا بالقضاء فإن هذا من أحسن الكلام. فكان الجنيد رضي الله. وكذلك ما ذكره معلة قال وقال وقيل قال السبلي بين يدي الجنيد لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال الجنيد بقولك ضيق صدر وضيق الصدر لترك الرضا بالقضاء فإن هذا من أحسن الكلام. وكان الجنيد رضي الله عنه سيد الطائفة ومن أحسنهم تعليما وتأديبا وتقييما وذلك أن هذه الكلمة هي كلمة استعانة لا كلمة استرجاع. وكثير من الناس يقولها عند المصائب بمنزلة الاسترجاع ويقولها أجب عنا صبرا. فالجنيد أنكر على السبل حاله في سبب قوله لها إذ كانت حالا من أخرها ولو قالها على الوجه المشروع لم ينكر عليه. ففيما ذكره آثار ضعيفة مثل ما ذكره معلقا قال وقيل قال موسى إلهي دل الله يقول لها لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أفهم في هذا أن هذه الكلمة مثل ما قال كنت مثل الجنة في المسجد كنت مثل الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. ينشره إليها عند المصائب أو عند الأخطار أو عند الخوف ظهر النفوس لا حول ولا قوة إلا بالله. شرعة الله لا عند الحي على شق الأذان وكلمة عظيمة يفعلون يصلها دائما معناها التجري من حوله التجري من قوته بالدفع عن نفسه أو في القيام بما يجب عليه ولا تطيع إلا بالله لا من جهة الدفع ولا من جهة الفعل ويكون كل كلمة الجنة. ومن الباقيات الصالحات كيف يعتبر الجنون على جبريل كيف يستحسن ابن عباس قالوا الجنون عنده يقول له سيد جماعه من هذا علوم المحاسن من ذلك أن هذه الكلمة هي كلمة استعانة لا كلمة استرجاع. ما بغيت أحجاب ما بغيت أحجاب على أن أبدأ أسجاب وإذا كان جاهز أسجاب مات ولده فقال لا حول ولا قوة إلا بالله يخشى أن يموت الآخر معنى لا أبدأ عن نفسي حتى نفسي ولا في الولد فأحيانا أن يجيب نفسي حتى أنا أدور فلا حول ولا قوة إلا بالله عند مصيبة أو قالها عند الخوف من قوة كثير من الناس يقولها عند المصائب بمنزلة الاسترجاع ويقولها جزعا لا خبر فالجنيد انكر على السبل حاله في سبب قولها في كانت حال من اخر جنه ولو قالها على الوجه المشروع لم ينكر عليه ما ظهر بها لم يظهر بها الاثار ويستحسن التوسل الاصل ان هذه الكلمه عظيمه ومشروعه كيفما قالها الانسان في دفع او جلد خير ينبغي التأمل هذا أو ينبغي التأمل تأمله لا أجل الله فيه يفرع هذا لكن ما يمنع يقول لا حول ولا قوة إلا بالله أو يقول لا إله إلا الله سبحان الله محمد الله يسير هذا ما علم الله منا يوقع لنا الله منا لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر لي سبحان الله والحمد لله من يسير من يقول عليه السلام كيف تقول لا حول ولا قوة إلا بالله وفيما ذكره أثار ضعيفة مثل ما ذكره معلة قال وقيل قال موسى إلهي دلني على عمل على عمل إذا عملته رضيت عني فقال إنك لا تطيق ذلك فخر موسى ساجدا حتم تضرعا فأوحى الله إليه يا ابن عمران رضائي في رضائك عني فهذه الحكاية الإسرائيلية فيها نظر فإنه قد يقال لا يصلح أن يخفى مثلها عن موسى عليه السلام ومعلوم أن هذه الإسرائيليات ليس لها إسناد ولا تقوم بها حجة في شيء من أمور الدين في شيء من الدين إلا إذا كانت منقولة لنا نقلا صحيحا مثل ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه حدثنا به عن بني إسرائيل ولكن منه ما يعلم كذبه مثل هذا فإن موسى عليه السلام من أعظم أولي العزم وأكابر المرسلين، فكيف يقال إنه لا يطيق أن يعمل ما يرمى يرضى الله به عنه؟ فالله تعالى رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. أفلا يرضى عن موسى بن عمران كليم الرحمن؟ قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا إن كارا، وهو أنه قال لا تطيع ذلك، لا تطيع الذي إذا الله تعالى سبحانه وتعالى. ومعلوم أن الرب عز وجل إنما كلفهم ما يطيقون، فمن أدى ما أوجب الله وترك ما حرم الله رضي الله عنه، من أنزل الواجبات وترك المحارم رضي الله عنه، كما رضي عن المؤمنين الذين لا يفتح الصدر ورضي عن أتباعهم بالإحسان، فمن أدى ما حرم الله عليه وترك ما حرم الله عليه فلا فقد رضي الله عنه، إذا صدق في ذلك وأخلص في ذلك وإن زاد على ذلك فعل المستحبات وتوسع في الخير وحضر المكروهات بعض المحال التي يخشى ان توعظه فعوقه عن طريقه كان بها اكمل. هذا ما يبين بطلان هذه الاسئله. وقال تعالى: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه، جزاءهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومعلوم ان موسى عليه السلام من افضل الذين امنوا وعملوا الصالحات. ثم ان الله خص موسى بنبوه فوق الرضا، حيث قال: واعطيت عليك محبه مني ولتصنع عيني. ثم ان قوله له في خطاب يا ابن عمران يخالف ما ذكره الله من خطابه له في القران، حيث قال: يا موسى. وذلك الخطاب فيه نوع غضب منه كما يظهر، فمثل ما ذكره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه كتب بيده موسى ذكرك. اما بعد، فان الخير كله في الرضا، فان استطعت ان ترضى والا فاصبر. فهذا الكلام كلام حسن، وإن لم يعلم إسناده، فإذا تبين أن فيما ذكره مسندا ومرسلا ومعلقا ما هو صحيح، فهذه الكلمة لم يذكرها عن أبي سليمان إلا مرسلا، وبمثل ذلك لا تثبت عن أبي سليمان باتفاق الناس، فإنه وإن قال بعض الناس إن المرسل حجة، فهذا لم يعلم أن المرسل هو مثل الضعيف وغير الضعيف. فأما إذا عرف ذلك فلا تبقى حجة لاتفاق العلماء. فإنه وإن قال بعض الناس إن المرسل حجة، فهذا لم يعلم أن المرسل هو مثل الضعيف وغير الضعيف. وأما هو فهذا لم يعلم أن المرسل هو مثل الضعيف وغير الضعيف. هذا لم يعلم فأما إذا عرف ذلك فلا تبقى حجة باتفاق العلماء، كمن علم أنه تارة يحفظ الإسناد وتارة يغلط فيه، والكتب المسندة في أخبار هؤلاء المشايخ وكلامهم مثل كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم، وطبقات الصوفية للشيخ أبي عبد الرحمن، وصفوة الصفوة لابن الجيزي، وأمثال ذلك. لم يذكروا فيها هذه الكلمة عن الشيخ أبي سليمان، وقد ذكروا فيها عن الشيخ أبي سليمان الأثر الذي رواه عنه احمد حيث قال لاحمد بن ابي الحواري: يا احمد لقد اوصيت من الرضا نصيبا، لو القاني في النار لكنت بذلك راضيا. فهذا الكلام ماثور عن ابي سليمان بن اسناد، ولهذا اسنده عنه كثير من طريق الشيخ ابي عبد الرحمن. بخلاف تلك الكلمه فانها لم تسند عنه فلا اصل لها عن الشيخ ابي سليمان. ثم إن القشيري قرن هذه الكلمات سابقة عن أبي سليمان بكلمة أحسن منها، فإنه قبل أن يرويها قال: وسئل أبو عثمان يعني أبا عثمان الحيري أن يسابون عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك الرضا بعد القضاء، فقال: لأن الرضا بعد القضاء هو الرضا. فهذا الذي قاله قاله الشيخ أبو عثمان كلام سديد. ثم أسند بعد هذا عن الشيخ أبي سليمان أنه قال: أرجو أن أكون عرفت طريقا، عرفت طرفا من الرضا، لو أنه أدخلني النار لكنت بذلك راضيا. فتبين بذلك أن ما قاله أبو سليمان ليس هو الرضا، وإنما هو أجمل على الرضا، وإنما الرضا ما يكون بعد القضاء. وإذا كان هذا أجمل على الرضا فالأجم قد يدوم وقد ينفسخ، وما أكثر انفساخ عزائم الناس خصوصا الصوفية. ولهذا قيل لبعضهم: بما عرفت الله؟ قال: بفسخ العزائم ونقض الهمم. وقد قال تعالى: لمن هو افضل من هؤلاء المشايخ؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه وانتم تنظرون. فقال تعالى: يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. وفي الترمذي ان بعض الصحابه قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لو علمنا اي العمل احب الى الله لعملناه، فانزل الله هذه الايه. وقد قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلما كتب عليهم القتال إلى فريق منهم يقتل الناس كخشية الله أو أشد خشية، فقالوا: ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. فهؤلاء الذين كانوا قد عزموا على الجهاد واحبوه لما ابتلوا به كرهوه وفروا منه. فأين ألم الجهاد من ألم النار وعذاب الله الذي لا طاقة لأحد به؟ ومثل هذا ما يذكر عن سليمان المحب أنه كان يقول: وليس لي في سواك حظ، فكيف ما شئت فاستبر لي. فقد أخذه الحشر من ساعته أي حسر بغيه، وكان يدور على المكاتب ويثبت الجيب على الصبيان ويقول: ادعوا لعمكم الكذاب. وحكى ابن عين الأصبهاني عن أبي بكر الواسطي أنه قال: قال سليمان: يا رب قد رضيت بكل ما تكره علي، فاحفظك بينه 14 يوما. وكان يتلوى كما تتلوى الحية على الرمل، يتلوى يمينا وشمالا. فلما أطلق ضوءه قال: يا رب تبت إليك. فلا دمائي فهذا الرمل الذي ادعاك منه ظهر غلطه فيه بأدنى بلوى. هذا مع أن سنون كان يضرب به مثل المحبة وله مقام مثل هذا مع أن سليمان كان يضرب به المثل في المحبة وله مقام مشهور. حتى روي عن إبراهيم بن فاتك أنه قال: رأيت سليمانا يتكلم على الناس في المسجد الحرام، فجاء طائر صغير فقرب منه ثم قرب ولم يزل يبني منه حتى جلس على وجهه، ثم لم يزل يضرب بمنقاره الأرض حتى سقط منه دم ومات الطائر. قال ورأيته تكلم يوما في المحبة فاتفقت قناديل المسجد وكسر بعضها بعضا. وقد ذكر القشيري في باب الرضا عن غويم البطري وفي قسم رسالة تناسب هذا حيث قال غويم الرضا لو جعل جهنم عن يمينه ما سأل الله ان يحولها عن يسار. فهذا يشبه قول سلمان فكيف ما اشيت فامتحني فاذا لم يطق الصبر على عشر البول افيطيق ان تكون جهنم عن يمينه. والفضيل بن عياض كان على طبقتين من هؤلاء وابتلي بعشر البول فولده الالم حتى قال احبي لك الا فرجت عني فانفرج عنه. ورغم ان كان من رفقاء الجنود فليس هو عندهم من هذه الطبقه بل الصوفي يقولون انه رجع الى الدنيا وترك التصوف حتى روي عن بان عن جعفر الخلبي صاحب الجنود انه قال من اراد ان يستسلم سرا فليفعل كما فعل رغم. وكتم حب الدنيا 40 سنة فقيل وكيف يتصور ذلك؟ قال قال ولي اسماعيل بن اسحاق القاضي قضاء بغداد وكانت بينهما موجة أكيدة فجذبه اليه وجعله وكيلا على بابه فترك لبس التصوف ولبس الخج والقصب والديبق واكل الطيبات وبنى الدور واذا هو كان يكتم حب الدنيا ما لم يجدها فلما وجدها اظهر ما كان يكتم من جهه من حبها. هذا مع انه رحمه الله كان له من العبادات ما هو معروف وكان فقيها على مذهب داود. وهذه الكلمات التي تصدر عن صاحب حال لم يفكر في لوازم اقواله وعواقبها لا تجعل طريقة ولا تتخذ سبيلا ولكن قد يستدل بها على معنى صاحبها من الرضا والمحبة ونحو ذلك وما معه من التفكير في معرفة حقوق الطريق وما يقدر عليه من التقوى والصبر وما لا يقدر عليه من التقوى والصبر. والرسل صلوات الله عليهم أعلم بطريق سبيل الله وأهدى وأنصح فمن خرج عن سنتهم وسبيلهم كان منقوصا مخطئا محروما وان لم يكن عاصيا او فاسقا او كافرا. عشره هذا الاعرابي الذي دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض كالفرد فقال هل كنت دعوت الله بشيء؟ فقال كنت اقول اللهم ما كنت معذبي به في الاخره فعجله لي في الدنيا. فقال سبحان الله ما تستطيعه او لا تطيقه هل لا قلت ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. فهذا ايضا حمله خوفه من عذاب الاخره ومحبته لسلامه عاقبته على ان يطلب تعجيل ذلك في الدنيا وكان مقطوعا في ذلك رابطا والخطا والغلط مع حسن قصده وسلامته وصلاح الرجل وفضله ودينه وجهده وورائه وكراماته كثير جدا. فليس من شرط ولي الله ان يكون معصوما من الخطا والغلط بل ولا من الذنوب. وافضل اولياء الله بعض الرسل ابو بكر الصديق رضي الله عنه فقد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما عبر الرؤيا اصبت بعضا واخطات بعضا. ويشبه والله اعلم ان ابا سليمان لما قال هذه الكلمه لو القاني في النار لكنت بذلك راميا ان يكون بعض الناس حكاه بما فهمه من المعنى انه قال الرضا ألا تسأل الله الجنة ولا تستعيذه من النار. وتلك الكلمة التي قالها ابن سليمان مع أنها لا تدل على رضاه بذلك ولكن تدل على عزمه بالرضا بذلك. ونحن نعلم أن ذلك العزم لا يستمر بل ينفتح وأن مثل هذه الكلمة كان تركها أحسن من قولها وأن يوم استدرك في سنة استدرك واستدركت دعوة سنين ودعوة سنين ورويم وغير ذلك فإن بين هذه الكلمة وبين تلك فرضا عظيما فإن تلك الكلمة مضمونها أن من سأل الله الجنة واستعاذه من النار لا يكون راضيا